نستعين بالله عز وجل، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، التي قام بشرحها العلامة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعيد الفقرة مرة ثانية ونقول، أي أهل السنة والجماعة: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. الشرح يريد رحمه الله الفاعل هنا أي الإمام الطحاوي، يريد رحمه الله بهذه الجملة أن أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث والعلم أنهم يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله عز وجل به في كتابه من صفاته ومن اصطفائه لبعض خلقه. اكتب عندك: وأهل السنة والجماعة يصدقون ويؤمنون بكل خبر عن الله وبكل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يصدقون ويؤمنون بكل خبر عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ضفنا هذه الفقرة لأن السياق هنا يوهم، لأن هنا الشيخ يقول، أي الشارح يقول، يريد رحمه الله بهذه الجملة أن أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث والعلم أنهم يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله عز وجل به في كتابه من صفاته ومن اصطفائه لبعض خلقه. طيب، ما الأخبار الواردة في كتاب الله عز وجل أكثر مما ذكر الشارح، ولكن السياق حمله أن يذكر هذا، فمن باب إتمام الفائدة حتى لا يتطرق الوهم إلى أحد، نقول إن أهل السنة والجماعة يصدقون ويؤمنون بكل خبر عن الله عز وجل وبكل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن ذلك التصديق بالغيبيات بأنواعها، كما قال عز وجل في وصف أهل الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اكتب عندك: بالغيب، الألف واللام هنا للاستغراق. بالغيب، يلا شيخ وليد، بالغيب الألف واللام هنا للاستغراق، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل مسألة غيبية، لا فرق عندهم بين مسألة وأخرى، طالما إن هذه المسألة الغيبية جاء خبرها في الكتاب أو في صحيح السنة، ليس لأهل السنة والجماعة إلا التصديق والإيمان. يقول: فكل الغيب يؤمن به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة، ودون خوض في التأويل بما يصرفها عن ظاهره. طيب، أسأل فأقول: أريد من أحد إخواننا تفضلا وتكرما أن يعرف لي التأويل عند السلف والتأويل عند المتأخرين. معايا شيخ محمد؟ عايزين التأويل عند السلف المتقدمين والتأويل عند المتأخرين. يلا يا شيخ كامل، التأويل عند السلف. تفضل شيخ محمد. لا، عند السلف يا مشايخ، تفضل. أحسنت، يبقى أول نوع من أنواع التأويل عند السلف التفسير والبيان. النوع الثاني، لا، اسمها الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. يبقى أنا عندي، ركزوا معايا يا مشايخ، عند التأويل له معنيين عند السلف وعند المتأخرين. عند السلف بينقسم لقسمين، القسم الأول بمعنى التفسير والبيان كما قال تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. النوع الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وعشان كده تجد مثلا يقول لك إيه، تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه. معايا مشايخ؟ تأويل الخبر إيه؟ وقوعه. وتأويل الأمر إيه؟ تنفيذه. يعني مثلا لما نيجي نقول إيه؟ التأويل عذاب القبر، أن يقع عذاب القبر. طيب تأويل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أصلي وأزكي. ده معنى التأويل عند السلف عند المتقدمين. جه الجماعة المتأخرين أضافوا معنى ثالثا للتأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر تدل عليه لغة العربي مع وجود قرينة لذلك. الكلام ده مهم وقلناه كثيرا ونعيده. يبقى التأويل عند السلف له كم معنى يا شيخ محمد؟ عند السلف معنيين. سمعني كده الأول، التفسير والبيان. المعنى الثاني الحقيقة التي يقول إليها الشيء. طيب المعنى الثالث عند المتأخرين يا مرشد، يبقى صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر بس بشرط دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر تدل عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. يقول فكل الغيب يؤمن به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة. طيب أسأل لك معايا شيخ حماد. تفضل يا شيخ محمد. تفضل. أنا لازم أطول بالي، محدش يختار قرايب. أسأل سؤال يا حماد. هنا الشرح بيقول إيه؟ فكل الغيب يؤمن به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة. السؤال، لو أن الخبر الذي أمرنا أن نؤمن ونصدق به أتانا عن طريق حديث أحد، ما المعتقد؟ نؤمن به. طيب حديث متواتر يا كامل، نؤمن به من باب أول. يبقى إذن الخبر معايا شيخ محمد، الخبر سواء أتانا أحد أو متواتر ما تفرقش عند أهل السنة والجماعة. إيه الضبط عندنا؟ أن يصح الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب يا شيخ محمد، لو الخبر جاء في القرآن عن طريق الأحاد ماذا نصنع؟ طب ركز عشان هدفعك كتير في السؤال ده. الخبر أتانا في القرآن عن طريق الأحاد ماذا نصنع به؟ لا، القرآن متواتر. أحسنت يا وليد. القرآن كله إيه؟ متواتر. جزاكم الله خير. أرجو الله يبارك فيكم أن تركزوا فيما يقال، والكلام ده أنا أقول في كل مكان، ركز في كل ما يقال وروح راجع المادة العلمية واستعن بالله عز وجل، إن شاء الله ستوفق وتسدد إلى كل خير. يقول ودون خوض في التأويل بما يصرفها عن ظاهرها، وقد ذكر الله تعالى أنه اتخذ إبراهيم خليلا. قال تعالى في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا محمد طلعت دي خبر ولا إنشاء؟ خبر. ماشي. وكذلك اتخذ الله نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. طيب ما الدليل على هذه الفقرة وكذلك اتخذ الله نبينا خليلا؟ الدليل على الكلام ده ايه؟ تفضل يا شيخ وليد. اكتب في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. دايما يا مشايخ، الأخبار التي نلزم بتصديقها والإيمان بها لابد أن يكون الدليل الوارد عليها صحيحا وصريحا. الأخبار التي أمرنا أن نصدق ونؤمن به لابد أن يكون الدليل الوارد فيها صحيحا وصريحا، فإذا اختل أحد الشرطين فلست بملزم بذلك. طيب، يقول: وكلم الله موسى تكليما، وسمع موسى كلام الرب، وكذلك ربنا عز وجل كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما ليلة المعراج، فجمع الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسى من بين أهل زمانهم فجعله كليما خليلا. هذه الجملة وهي قولهم، هاي الضمير عايد عليه يا شيخ أحمد، ها؟ ركز تاني. وهي قوله من القائل؟ أيوة، الإمام الطحاوي. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا دخلت في العقائد لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشبه هؤلاء في إثبات خلة الله عز وجل وفي إثبات الكلام لله عز وجل. ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير مكة يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله بإراقة دم ذلك الكافر الذي كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الإنسان بيتوجع على فقدان مثل هؤلاء الأمراء في الوقت الحاضر، فكم من مكذب لكثير من ثوابت الشريعة يحتاج إلى مثل سيف خالد بن عبد الله القصري. فخالد كان أميرا وما فعل ذلك إلا بإذن من الشرع وبإذن من ولي الأمر الأكبر، وهذا من إقامة الحدود على المرتدين، وهذا ليس لأحد إلا لأولياء الأمور أو من ينيبه. يقول: هذه المقالة ورثها الجهمية ثم ورثها من يتأولون الصفات فينفون صفة الخلة وينفون صفة الكلام لله عز وجل. اكتب عندك: وإذا جاء لفظ التأويل منسوبا إلى المبتدعة فالمراد منه التحريف. إذا جاء لفظ التأويل منسوبا إلى المبتدعة فالمراد منه التحريف، وهو عائد عليه شيخ كامل، وهو عائد على التحريف، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه اللغة، أو دلت عليه ولكن لا يوجد قرينة، تحريف تاني: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العربي، أو دلت عليه ولكن لا يوجد قرينة لهذا الصرف. يبقى بناء على ذلك التحريف يأتي من وجهين: إما أن احنا بنصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، المعنى الآخر ده مش في لغة العرب يبقى تحريف، وإن سماه صاحبه تأويلا يسمي كما يشاء. طيب، صرفنا اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر فعلا في لغة العرب ولكن لا توجد قرينة لهذا الصارف، يبقى تحريف. يبقى إذا اجتمع الأمران أو واحد ما يعتبرش تأويل، يسمى يا أخوانا إيه؟ تحريف. إلا صاحبه بقى بيسميه، ما تشغلش بقى بالكلام ده، لأن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: العبرة بما أضمر لا بما أظهر. الله يجزاكم بالخير. أي جزئية مشكلة عليك أو ظننت أننا جانبنا الصواب، الله يبارك لك ما تسكتش. رجائي يا أخوانا، رجائي رجائي. طيب، يقول: هذه المقالة ورثها الجهمية، ثم ورثها من يتأولون الصفات. يبقى هنا يا شيخ وليد، يتأولون هنا بمعنى ايه؟ ها، يحرفون. معايا يا حمد؟ معايا يا شيخ؟ معايا يا مشايخ؟ بمعنى ايه؟ ها، يحرفون. قوله: ايمانا وتصديقا وتسليما. هذه الكلمات الثلاث، الايمان والتصديق والتسليم، متغايرة لكنها تتداخل. فمن آمن فقد سلم، ومن صدق فقد آمن، ومن آمن فهو مصدق. ولكن من جهة الحقيقة، فإن من قال هذا الكلام إيمانا به قد يكون إيمانا لكن ليس تصديقا باتخاذ الخلة، كقول المفوضة. اكتب عندي: والمفوضة فرقة من الفرق الضالة، فرقة من الفرق الضالة، ومذهبهم في الصفات تفويض المعنى والكيف في الصفات إلى الله عز وجل. تفويض المعنى في الصفات والكيف إلى الله عز وجل. ويلزم من هذا، ويلزم من هذا أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعلم، خاطبنا بما لا نعلم، وهذا هو العبث. والتفويض، والتفويض كما قال شيخ الإسلام، والتفويض كما قال شيخ الإسلام شر من التعطيل وشر من التمثيل والتشبيه. شر من التعطيل وشر من التمثيل والتشبيه. يقول: كقول المفوضة، المفوضة فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى الذي فيه، والتسليم تسليم بأن الله يتصف بالصفات، نسلم لربنا ما اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إلى آخر ذلك. فإذا إيمانا وتصديقا وتسليما ظاهرها التقارب في المعنى، والذي يظهر أنه أراد بكل كلمة معنى آخر، فهذه الجملة فيها مسائل تفصيلية. المسألة الأولى: الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى اتصف بأنه أحب إبراهيم حتى جعله خليلا. وقد ذكروا أن المحبة لها عشر مراتب وفصلوها، لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام، وإنما الذي يعني أن الخلة أخص من المحبة، وصفة المحبة الرب لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة، كقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، فهذه محبة الرب لهؤلاء، وكذلك في الصفات، أي صفات من يحبهم الله عز وجل. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحو ذلك: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة، كذلك في السنة، كما في حديث سهل بن سعد المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في فتح خيبر قال لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فصفة المحبة ثابتة، أما الخلة فهي محبة خاصة، ولذلك كل من نفى المحبة فإنه ينفي الخلة، لأن الخلة أخص، وليس كل من نفى الخلة فإنه ينفي المحبة، لأنهم قالوا إن الخلة تتخلل النفس وفيها نوع من المعنى الذي لا يليق بالرب عز وجل. ولهذا نقول إنه في صفات الرب عز وجل لما ثبتت صفة المحبة في الكتاب والسنة، فإن صفة الخلة واتخاذ إبراهيم خليلا واتخاذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما في الحديث وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، هذا في المعنى واحد، لأن أصل الصفة هي المحبة ثابتة باضطراد، فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. المسألة الثانية أن صفة المحبة والخلة هي التي جاءت في النصوص، وغيرها من معاني المحبة مما لم يأتي في الدليل فإنه لا يثبت لله عز وجل، وكذلك ينبغي ألا يستعمله العبد في حبه لله تعبيرا عن ذلك، ويمثل العلماء على ذلك بلفظ العشق، ومعلوم أن العشق محبة عظيمة، واستعمله الصوفية في أن فلانا يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن أو مات من العشق أو نحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها، والعشق لا شك أنه محبة خاصة زائدة، لكن هل يطلق أن العبد يعشق الله أو أن الله يعشق عبده؟ هذا اللفظ لم يأتي به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله عز وجل أو أن يقال هذا عاشق وهذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة، أن العشق حتى في عرف أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تعد، فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عشق فلا بد أن يكون ثم تعد معهم، إما تعد على نفسه في الإغال بهذه المحبة حتى العشق، وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره. ومحبة الله تعالى لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين، ومحبة العبد لربه مبنية على تعظيم الله وعلى توقيره، فاللفظ لفظ العشق لما كان غير وارد في الدليل أي في النص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يشعر بالتعدي إما على النفس أو على الغير، فإنه يمتنع إطلاقه على الرب أو من العبد على ربه عز وجل. خذوا بالكم هنا الشيخ الشارح أجزل الله عز وجل له المثوبة منع من إطلاق لفظ العشق لأمرين اثنين. الأمر الأول بلغة العربي أن لفظ العشق لا يشمل معنى التعدي، بل بعكس معنى المحب، يعني وصل لمرحلة العشق لازم بقى يتعدى، يتعدى أي يصل لمرحلة المحسوس أو الماديات، واخد بالك؟ هذا من ناحية اللغة. ثم جاء بالوجه الثاني وهو أن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على ألسنة الصحابة ولا كبار التابعين، والأولى الوقوف على الوجه الثاني. معايا يا أخوانا كده؟ الأولى الوقوف على الإيه؟ على الوجه الثاني، أنه لم يرد هذا اللفظ في الكتاب والسنة. ولعلكم تعلمون ولا يخفى عليكم، احنا قلنا الصفات المنسوبة للرب عز وجل إما أن تكون ثبوتية وإما أن تكون سلبية. ثبوتية أثبتها ربنا لنفسه عز وجل أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، سلبية نفاها ربنا عن نفسه أو نفاها عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة يقفون عند هذين الأمرين، فلا يثبتون لله ما لم يثبته لنفسه ولا أثبت له رسوله، وكذلك لا ينفون عن الله ما لم ينفيه عن نفسه أو ينفيه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده يا أخوان المذهب الأسد والأتم، عدا ذلك لا يلتفت إليه. وإن كان بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة توسعوا في هذا الأمر وبدأوا يتناقشون مع من أتى بصفات يثبتها لله عز وجل لم يرد بها النص، فمن باب التنزل مع المخاطب بدأوا يسألون ما الذي تعنيه بقولك أن لله جهة، ما الذي تعنيه بأن الله عز وجل له جسم، ما الذي تعنيه بأن الله عز وجل أبعاد أو أعراض، فبدأوا يستفصلون منه عن المعنى المراد من هذه الصفات التي لم ترد لا إثباتا ولا نفيا. واخدين بالكم يا اخوانا، هذا ما بالتنزل مع المخاطب. انتوا معايا ولا الكلام؟ اركزوا على بالكم على المعلومه دي. طيب، المساله الثالثه ان المحبه التي يستعملها بعض المتصوفه يستعملها بعض اهل السلوك والتربيه حتى من المعاصرين، فهذه تنقسم الى قسمين. القسم الاول يجوز إطلاقه من العبد لربه عز وجل، وذلك إذا كان في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله عز وجل من الصفات والكمال والجلال. القسم الثاني يمنع، وهو ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معان باطلة من الألفاظ التي تمتنع، مثل العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك. ومن الألفاظ التي لا تمتنع لفظ المودة وأشبه ذلك من المعاني، فالضابط فيها أن تنظر، فالمحبة ثابتة في أصلها، فهل يخبر عن الله عز وجل أو العبد بخبر عن محبته لربه بلفظ لم يرد؟ نقول هذه الألفاظ التي يخبر بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح ليس فيها تعد فتجوز، وإما أن تشتمل على معنى باطل فلا تجوز، ويرجع في ذلك إلى قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. اللي احنا قلناها بنستفسر من الذي اطلق اللفظ عن المعنى الذي يريده، والاولى والاسد الوقوف على الايه؟ على النص الوارد اثباتا او ايه؟ او نفيا. المساله الرابعه، ثم ذكر بعد ذلك صفه الكلام وقال وكلم الله موسى تكليما، وصفة الكلام لربنا عز وجل نؤمن بها لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه في النصوص، والكلام الذي هو صفة لله عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث، قديم النوع حادث الأحد، ويعنون بقديم النوع حادث الأحد أن الله عز وجل لم يزل متكلما يتكلم متى شاء، وهو عز وجل لم يزل متكلما وكلامه من صفاته، وكلامه لم ينقطع، بل أفراده وأحاده لا تزال متجددة. اكتب عندك، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية. ايه معنى ذاتية يا شيخ؟ لا ركز، معنى ذاتية. اسأل اخاك دي عشر. احسنت. طب معنى فعلية؟ فعلية متعلقة بالمشيئة. يبقى ذاتية لا تنفك عن الذات، فعلية متعلقة بإيه؟ بالمشيئة. والأحاد تنقسم إلى قسمين، الأول الكلام الشرعي وهو القرآن والتوراة والإنجيل وكتب الله، الثاني الكلام الكوني وهو الذي يأمر الله به في ملكوته، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك قوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني بها الكلمات الكونية. سمى الله عز وجل كلامه محدثا، يعني حديثا، في قوله في أول سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون، محدثا يعني حديثا جديدا. كذلك آية سورة الشعراء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. المحدث ليس بمعنى المخلوق تعالى الله عن ذلك، ولكن بمعنى الحديث الجديد. ولهذا قال في وصف ابن مسعود من صره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ومسألة الكلام وما يتصل بها سبق فيها الكلام، لكن المقصود هنا ليس إثبات الصفة من جملة الصفات، ولكن المقصود المخالفة في إثبات الخلة لإبراهيم والكلام لموسى إيمانا وتصديقا وتسليما. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. كانوا، واو الجماعة عائدة على من؟ ها؟ على الأنبياء. هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمة الله عليه، ذكر فيها أصول الدين وأركان الإيمان، فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات والقدر والعرش والكرسي وإحاطة الله بكل شيء وعلو الرب والخلة وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره. طبعا كما لا يخفى عليكم، قلنا الإيمان بالله يشمل الإيمان بالله عز وجل بوجوده وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله. هذه معنى كلمة الإيمان بالله، يشمل كل ما يتعلق بالمولى عز وجل، وطبعا تدخل في أسمائه وفي صفاته، صفات الكلام. يترتب على ذلك أن تؤمن بكل ما أنزله ربنا عز وجل. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله. ذكر بقية أركان الإيمان فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وذلك أن أركان الإيمان التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستة: هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. لهذا قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. والإيمان بهذه المسائل من المتفق عليه بين المنتسبين إلى القبلة من الفرق 73. طيب اكتب عندك في الهامش: والإيمان بهذه المسائل ينقسم إلى قسمين. الأول الإيمان المجمل، الإيمان المجمل، والثاني الإيمان المفصل. المجمل والمفصل. طيب هنا الشيخ يقول: والإيمان بهذه المسائل من المتفق عليه بين المنتسبين إلى القبلة من الفرق 73. مقصد الشيخ هنا يا أخوانا أمة الإجابة، أمة الإيه؟ الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. هذا الذي يعنيه الشيخ. يبقى كل أمة الإجابة متفقين على هذه الأركان الستة، لم يخالف في ذلك أحد، ولكن البدع جاءت خلل في بعض أجزائها. فإنهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة، فإن الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم، على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها، وذلك لكثرة النصوص الدالة على الإيمان بهذه الأركان الستة. فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر من الإيمان، وهو اسم للإيمان لأنه يطلق فيشمل الإيمان جميعا، ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان، وكذلك قوله في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل الآية. كذلك قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ركزوا معايا كده لحظة واحدة، يعني من باب نافلة القول، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الآية دي كيف تفهم طبقا لمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وقول وعمل؟ يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بلفظ الإيمان ووصفهم بذلك، فعندهم إيمان. طيب آمنوا أمر جديد بالإيمان بشيء جديد، يعني لك أن تقول، تخيل معي كده، أول البعثة ابتداء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أهو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب قالوها، يبقى إذا قلنا لهم يا أيها الناس تجوز، وإذا قلنا يا أيها الذين آمنوا تجوز، لأن أصبح عندهم إيه؟ إيمان. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي عندكم إيمان، وأمرناكم بإيمان جديد فآمنوا به. واضح يا أخوانا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اكتب عندك كده. والعطف في هذه الآية وهو عطف لازم، فاكرينه لما قلنا العطف علاقة المعطوف بالمعطوف عليه، فاكرين الكلام ده؟ قلنا ثلاث أنواع، اللي هو ايه؟ من جنس المعطوف عليه المغايرة لازم، ده من العطف لازم. يعني ايه؟ يعني لما قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته، ركز معايا كده، بالله وملائكته، فين أداة العطف هنا يا محمد؟ الواو. أين المعطوف؟ والمعطوف عليه الله عز وجل. فاحنا بنقول ايه؟ المعطوف لازم المعطوف عليه، يعني معناها ايه؟ ما وجد المعطوف إلا لما وجد المعطوف عليه. معايا يا أحمد؟ يعني بنقول ايه؟ ومن يكفر بالله وملائكته، هو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله، صح؟ طيب وكتبه، ما كفر بالكتب إلا لما كفر بالملائكة وبالله، لأن البعض يقول لك إيه؟ أنا أؤمن بالله ولكن أكفر بالرسل والملائكة والكتب. كذاب كذاب. يبقى هو ما كفر بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالكتب ولا بالملائكة إلا لما كفر بإيه؟ بالله عز وجل، بسمع عطف الإيه؟ اللازم. يقول والآيات في هذا المعنى كثيرة، والحديث الذي يدل عليها مشهور، وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقال جبريل صدقت. ثم في آخره قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا القدر مجمع عليه بين الفرق الثلاث والسبعين جميعا، اللي هم الفرق الثلاث والسبعين، اللي هم إيه؟ أمة الإيه؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة. نعم. أحسنت، بأصل القدر مؤمن به، أما تفسيرات لا يؤمنون به. طيب. فكل فرقة من الفرق الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين والكتب، لكن هناك قدر يختلفون فيه في بعض التفصيلات الكلام على هذه المسائل. بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة، أركان الإيمان الخمسة، وبعضهم يجعلها أصول الدين الخمسة، وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو أركان الإيمان الستة، وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك، وهي كلها متقاربة، إما بحذف القدر لأجل أن الآيات ليس فيها ذكر القدر فيجعلونها موافقة للآيات، وإما أن تجعل جميعا مع القدر كما دل عليه حديث جبريل المعروف. وأما من قال سبعة ففيه توسع لذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة، فإنهم قالوا أركان الإيمان سبعة فذكروا اليوم الآخر والجنة والنار، والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. هذا ما يتعلق بهذه الجملة إجمالا وتحتها مسائل. اكتب عندك: والإيمان باليوم الآخر المراد به، المراد به الإيمان بكل الأخبار الواردة عن الفترة الزمنية من بعد وفاة العبد، من بعد وفاة العبد أو النفخ في الصور حتى القرار. وانتبهوا للضبط ده كويس. الإيمان باليوم الآخر والإيمان بكل الأخبار الواردة عن الفترة الزمنية، منين بقى اليوم الآخر بيبدأ؟ منين؟ من موت العبد أو النفخ في الصور حتى القرار. إيه المعنى بالقرار يا شيخ وليد؟ القرار إما في الجنة نسأل الله لنا ولكم ذلك، أو في النار عياذا بالله من ذلك. نعم، ما هي القيامة؟ قيامتان. القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة إيه؟ كبرى. صغرى لي ولك، موت العبد من الكبرى اللي هي نفخ في الصور. معايا؟ طيب، المسألة الأولى: الإيمان بهذه الأمور، الملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، معناه التصديق الجازم بأن ما أخبر الله به عن هذه الأشياء فهو حق، وأن الملائكة حق إجمالا وتفصيلا، وأن النبيين حق إجمالا وتفصيلا، وأن الكتاب وأن الكتب من عند الله منزلة حق إجمالا وتفصيلا. طيب أسأل، معنى إجمال إيه؟ نعم، كل ما يجول في خاطرك. ما أتينا إلا لنتذاكر ونتعلم من بعضنا. لما أقول لك إيه معنى الإيمان بالكتب إجمالا، ويا كامل إيه معنى الإيمان بالرسل إجمالا، ويا وليد إيه معنى الإيمان بالملائكة إجمالا، ما هو هنا إجمالا وتفصيلا. معناها إيه يا شيخ مصطفى؟ لا، ما بنؤمن بما ذكره الله الكتب، دخلنا في التفصيل. الإيمان بالكتب إجمالا أن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله. بس إيه الكتب دي؟ ده في المرحلة الأولى بقى ما عرفش، ده اسمه الإيمان المجمل. كذلك نؤمن بالملائكة إجمالا. إيه يا شيخ محمد معناها؟ خلق ملائكة، خلق ملائكة. إيه هم الملائكة؟ دخلنا في التفصيل. وكذلك الرسل. واضح يا إخواننا؟ ولعلكم تذكرون قلنا إن عندنا الإجمال، الإيمان المجمل والإيمان المفصل، وعندنا أصل التوحيد ها وصور التوحيد. ما تنسوش الثوابت دي، ما تنسوهاش. عندي إيمان مجمل مع شيخ عبد الله، إيمان مجمل وإيمان إيه؟ مفصل. عندي أصل التوحيد وعندي صور الإيه؟ التوحيد. إيمان مجمل، أنا يا عم أنت بتقول إيه؟ للكون إله، هو الله، خلاص إيمان مجمل. الله عز وجل، طيب معرفش غير كده. له أسماء، عرفني، يبقى دخلنا في التفصيل. له صفات، عرفني، دخلنا في التفصيل. هذا الإله خلق الخلق، ومن جملة خلقه ملائكة، أؤمن. جبريل وميكائيل ورقيب وعتيد وملك الموت، تفصيل. واضح يا اخوانا؟ ما هو ده الفرق بين العمي وبين غيره، وبين وده اصل في العذر بالجهل وعدمه. ما انا العمي بنقول له ايمان مجمل، طب دخلنا في التفصيل اصبح ايمان مفصل. وكذا اصل التوحيد معناه ايه؟ اصل التوحيد، تفضل. اصل التوحيد، تفضل. لا شيخ وليد، يا كام ما اسمع يا هذا، انا دخل عليك وانت بتاكل يا ولد، ارفع صوتك شوي. ان الله عز وجل هو المستحق لكل انواع العباده بلا شريك وبلا منازع، ده اسمه ايه؟ اصل التوحيد. صور التوحيد عد بقى، لا عد بقى: الحزب، الجهاد، الصلاة، الزكاة، السجود، الركوع، كل دي اسمها ايه؟ صور التوحيد. عشان كده بنقول ايه؟ يعذر العبد في صور الشرك إن فعله، ويعذر في صور التوحيد إن جهله. أما أصل التوحيد ما ينفعش، فاش خالص. يبقى عشان كده تجد إن الخطوة الأولى لكي يثبت للعبد إسلام وإيمان لابد أن يكون عنده إيمان مجمل وأصل التوحيد. معايا مشايخ؟ ها، إيمان مجمل وإيه؟ وأصل التوحيد. عدا ذلك لا يصح له إيمان ولا يقبل منه إسلام. إيمان مجمل وصوة وأصل إيه؟ التوحيد. معايا رجالة؟ ماشي. طيب، يقول هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء، يعني يؤمن بوجود الملائكة إجمالا وتفصيلا، ويؤمن بالنبيين إجمالا وتفصيلا، ويؤمن بالكتاب أيضا إجمالا وتفصيلا. هذا الإيمان مرتبة منه قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يأتي بالقدر الذي سيأتي بيانه فإنه لم يؤمن بالملائكة، ولم يؤمن بالنبيين، ولم يؤمن بالكتاب. هنا بقى الجزئية دي في غاية الخطورة، وعشان نستوعبها شروط لا إله إلا الله اللي ذكرها أهل العلم، اللي هي الإخلاص والتصديق والعلم والإنقياد والقبول والمحبة. السبع شروط دولت في من كل واحد حد أدنى، والحد الأدنى ده بيزيد حتى يصل إلى القمة، بينهم يزيد الإيمان وينقص. وضحت؟ يبقى عندي مثلا إيه؟ الإخلاص، وعندي المحبة، والإنقياد والقبول. القبول بيبقى في حد أدنى، حد أدنى، حد الأدنى ده موجود، يبقى الشرط ده موجود عند العبد، ولكن ده الحد الأدنى، يبقى إيمانه ضعيف. واخد بالك؟ طيب، شرط من شروط لا إله إلا الله، ركزوا معايا، لا يوجد عند العبد منه الحد الأدنى، ما ينفعوش، كفر بالله، وإن فعل وفعل وفعل. علشان كده الذين يزعمون أن من نطق بالشهادتين فقط ولم يعمل خيرا قط بجوارحه مسلم مؤمن لن يخلد في النار، ينبغي عليهم أن يدرسوا شروط لا إله إلا الله كما ينبغي. ودي إن شاء الله يعني هنبدأ في مسجد النور في شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلم السبت القادم، وبعد الفراغ منه سنبدأ في شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية. وطبعا يا مشايخ، الحق ما فيش في مجاملة لحد، ولا ينفع نجامل؟ فعش نجامل مهما كان المخالف. وطبعا لا يخفى على أمثالكم، لما شيخ الإسلام ابن القيم بيتكلم بكلامه فقال له بعض الناس إن إسماعيل الهروي شيخ يخالفك في ذلك، فقال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق إيه؟ أحب إلينا من شيخ الإسلام. دي مسائل ما فيش فيها نزاع. وأنا حقيقة الأمر درس الثلاثاء في هذا المسجد منزلته عندي لا أخبئ عليكم أعلى من منزلة درس السبت، فمن أجل هذا أرجو أن تهتموا به، وإن شاء الله لن ننقطع وإن بقي معنا رجل واحد. وبالمناسبة كل ما يقال ويثار رجاء من أخيكم، خليك بعيد، لأن الأمور إن شاء الله ستنضبط ويعود كل شيء إلى ما كان عليه قريب جدا. أنت هيبقى شكلك إيه؟ شكلك أنت هيبقى إيه؟ واخد بالك؟ ودايما كده ضع في ذهنك أن كل من تراهم بشر، ولا فيهم ملائكة ولا وليد، فيهم ملكة فضيلة الشيخ محمد؟ كل من تراهم بشر صح. والأصل في البشر العصمة ولا الزلل؟ الكلام ده احنا بنقوله بألسنتنا ولا مقتنعين به؟ لما نشوف عذرا يعني في المثل والأمثال العربية مصطفى بتذكر مهما كانت ألفاظها. يعني مثلا ايه، احنا قاعدين في مجلس وعمال نخبط مع بعضنا، وليد واحمد وحماد كلنا نخبط مع بعضنا، فقام الواد الشيخ محمد قام قايل كلمه خرصنا كلنا، فقمت قايل ايه، قطعت جهيزه قول كل خطيب. هل معنى كده بقى خليت محمد جهيزه بوحده؟ لا، معاش محمد المثل كده. فعشان كده انا بقول لك ايه، احنا بنقول كل من ترى بشر والاصل فيهم الزلل والخطا مش العصمه. بقول لكم الكلام ده يا اخوانا، انتم معتقدين ولا بنقولوا كلام؟ قلتم معتقدين، فانا برد عليك واقول وسوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. بس وخلاص. معايا يا شيخ محمد؟ ها؟ ماشي. ها؟ والله يا اخي نتمنى ذلك ولو قطعت اوصالنا. ولو قطعت اوصالنا. لان الرؤيه معتمه. اتفضل. وما نعرفش هل هنتنين قاعدين والواد والدي يجيب لنا نسكافيه ولا اللي يحصل مش عارف ايه. مع المشايخ ماشي، توكل مع الله. طيب، يبقى هنا بيقول ايه، هذا الايمان مرتبتان، منه قدر واجب لا يصح الايمان الا به، فمن لم ياتي بالقدر الذي سياتي بيانه فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. طيب، ومنه قدر مستحب وهو الذي يتنافس أهل العلم في إدراكه والعلم به والعمل بما تحته عمل من ذلك، والعمل بما تحته عمل من ذلك. المسألة الثانية تدخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل، وأولها الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة يمكن أن نجعله أيضا فقرات. الأولى في معنى الملائكة. الملائكة في اللغة جمع ملاك وملأك، قال العلماء إنها مقلوبة من مألك، وأصل مألك مصدر فيه معنى الألوكة وهي الرسالة، فمدت ألك في الرسالة، ألك فلانا بكذا يعني أرسله بكذا، فمدت الملائكة وألك والألوكة كلها في الرسالة. ومن ذلك قول الشاعر أبي ذؤيب ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني أرسلني إليها. والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة. فإذا الملائكة معناها اللغوي المرسلون، لكن رسالة خاصة على وجه التعظيم لها. فإذا الملائكة هم المرسلون، لهذا فإن الله عز وجل سمى الملائكة مرسلين في قوله تعالى والمرسلات عرفا، كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك. وكذلك في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وسيأتي معنى الاصطفاء ولماذا صار بعض الملائكة رسل إن شاء الله تعالى، يعني لماذا خصوا باسم الرسالة دون البقية. أما فيما دلت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله خلقوا من نور، واخدين بالكم، خلقوا من نور، جاء الخبر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النور محسوس ولا معنوي يا مرشد؟ معنوي. المصدر بتاعه محسوس، يعني الشمس محسوس، ولكن النور حد يعرف يمسك النور؟ ومع ذلك ربنا عز وجل خلق الملائكة من نور. كيف؟ نكل علمها إلى الله عز وجل. خلقهم الله من نور وجعلهم متفرغين لعبادته موكلين بشمول ملكوته، ليسوا ببنات لله وليسوا بأولاد له، وإنما هم عباد مكرمون يعملون بما يأمرهم به ربهم، عباد يعبدون ولا يعبدون، مكرمون مطهرون، ليسوا بذوي نقص لا في خلقتهم ولا في خلقهم ولا في عباداتهم لربهم عز وجل. الفقرة الثانية، الملائكة درجات وطبقات. فأعظم الملائكة قدرا الثلاثة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل، حيث كان يدعو بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنص على هؤلاء الثلاثة لفضلهم ولرفعتهم عند الله عز وجل. وهؤلاء الثلاثة جبريل أفضلهم ثم ميكائيل ثم إسرافيل. وجبريل وميكائيل وإسرافيل موكلون بأنواع الحياة. فجبريل موكل بحياة القلوب لأنه ينزل بالوحي من الله كما قال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس ما معنى روح القدس يا مصطفى؟ ما معنى روح القدس؟ جبريل. جبريل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وميكائيل موكل بأمر حياة الإنسان يعني وسائل حياة الإنسان من الحيوان والمطر والنبات والرياح وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور إذ به إعادة الناس إلى حياة جديدة لا موت فيها. هنا من باب التنبيه فقط في بعض كتب العقيدة تم التشكيك في أن إسرافيل ليس موكلا بالنفخ في الصور بس الكتاب ما أذكره مش فاكر لحتى لا أتهم وأنا على غير متيقن ولكن المعتقد الصحيح أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. والتشكيك مش في إسرافيل كملك لا التشكيك إن هو موكل بالنفخ في الصور ولكن الصواب أنه موكل بالنفخ في الصور كما ذكر الشارح هنا أكرمه الله. يقول إذ به إعادة الناس إلى حياة جديدة لموت بعده. فإذا الجميع يشتركون في أن معهم أسباب الحياة. الجميع ما المعني بالجميع؟ ها؟ ما تسرحوش أنا بسأل لأن بحس أن أنت سرح. الجميع أحسنت خذوا بالكم تركزوا في القراءة. فإذا الجميع يشتركون في أن معهم أسباب الحياة فلذلك صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة فهم طبقات يختلفون في فضلهم ويختلفون في قربهم من الله عز وجل وأيضا يختلفون في وظائفهم وما وكلوا به. ومعنى الملك موكل يعني أن الله عز وجل أوكل إليه أن يعمل هذا العمل وذلك لقول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالله عز وجل جعل ملك الموت موكلا بالإنسان وكل سيد من الملائكة معه كثير من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم به أميرهم أو قائدهم أو المطاع فيه. ولهذا صار ملك الموت معه رسل كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. خدوا بالكم تلاحظوا كده مسلك أهل السنة والجماعة في الغيبيات الوقوف على الدليل الوارد ما نقدرش نتوسع أبدا وده المسلك اللي احنا عاوزين نسلكه في قراءاتنا وفي طلبنا للعلم وفي استماعنا لأهل العلم بيتكلم عن غيب الدليل واخد بالك لأن هو ده المسلك وهي دي القاعدة التي لا تنخرط في حالة ولا في أي حال. غيب يبقى عاوزين دليل ما فيش دليل يبقى لا يسمع لكلامك. يقول الرسل يعني الذين هم أعوان ملك الموت وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكة الموت. كذلك الله سمى الملائكة الذين سخرهم للريح ووكلهم وهم جنود ميكائيل سماهم بصفاتهم قال والمرسلات عرفة وقال فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة والصافات صفة ونحو ذلك من الآيات. وهؤلاء جنود موكلون والمرسلات عرفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقة. قال طائفة من العلماء في التفسير أنها الرياح وقال طائفة من الصحابة ومن التابعين هي الملائكة. والقول المتقاربان لأن الرياح لا تفعل هذه الأشياء بذات أنفسها بل هي مسوقة مثل ما ترون اليوم يقولون فيما تمليه الأرصاد فيما يرون ويستنتجون وجد منخفض جوي في المكان الفلاني في الهند ومرتفع في المكان الفلاني وسبب وجود الرياح كذا والسحاب توجه ناحية كذا، هذه كلها فيما يعتقده المؤمن أن الله هو الذي فعل هذه الأشياء وأنه أمر الملائكة الموكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء. ثم الناس ينظرون إلى المسببات ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي فيرون النتيجة، يقولون اتجه بسبب المنخفض، لكن لماذا حصل المنخفض وكيف حصل ونحو ذلك لا يعرفون، لأنهم عن ربهم معزولون. فإذا الملائكة وكلهم الله بأمور ملكوته، انتبهوا بقى، ليس لحاجة منه عز وجل لهم سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك، بل هو الغني. طب بالله عليك لما احنا نقرأ المعاني دي ونستشعر عظمة الله عز وجل وهو الغني، والله لن يستقيم للمسلم سلوك على شريعة الرحمن إلا بصحة المعتقد مهما أديت. لذلك يعني لا تمل ولا يضيق صدرك إن وجدتنا على مدار الأسبوع 70% أو 80% من دراسة المعتقد، لأنه ده الأساس. أنا لما جاء أقرأ كده طب ربنا وكل الملائكة وفي كل شيء ملك موكل، قال له طب لحاجة حشا وكل هو الغني سبحانه وتعالى، يشعر القلب بعظمة الرب عز وجل فيستقيم على شرعه ويبتعد عن محارمه. لذلك دائما وأبدا كل إنسان مختل في المعتقد تلقيه منحرف في السلوك. يعني أنت لو تتبعت وحدة الوجود اللي هي الزندقة بعينه وتتبعت كيف وصلوا إليها، انحرف في المعتقد، انحرف بسيط خالص، تم يتتابع حتى وصل إلى وحدة الوجود، ليس في الكون إلا الله. طب يقول لك ما فيش حاجة اسمها زنا محرم، ليه؟ أصل أختي هي أنا وهي يعني أنا هي وهي أنا وكلنا الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. ده كله جاي بدايته منين؟ من انحرف في المعتقد، بدأ يتسلسل حتى وصل إلى هذا الأمر. يبقى مسألة إن الإنسان فينا يعني يتحرك في نفسه شيء من كثرة دراسة المعتقد، لا خد بالك، نبينا كما لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يعلم الناس مقتضيات لا إله إلا الله. وخد بالك بقى 13 سنة الذي يعلم هو خير خلق الله، والمعوقات في نشر العلم قليلة وكانت مع المدى بتقل. معايا يا أبو عائشة؟ كانت على المدى بتقل. دلوقتي من اللي بيعلم؟ إلى الله المشتكى، ولا أريد أن أقول حثالة حتى لا يحملها بعض الناس على نفسه، لا أنا حملها النفس، واخد بالك؟ والمعوقات في نشر العلم من كثرتها عجزنا عن حصره. يبقى لو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكث يعلم الناس المعتقد ومقتضيات لإله 13 سنة، لا بمقاييسنا عاوزين لنا 100 سنة بما نحن عليه، حتى يستقيم الإنسان فينا على الشريعة وعلى المنهج الصحيح. طيب يقول: والملائكة يشرفون بعمل ما يأمرهم به الله عز وجل، لكن ليظهر فضلهم ولينشغلوا بعبادة الله وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني. الفقرة الثالثة: الملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء وهم كما قال الله عن قولهم: وما منا إلا له مقام معلوم. يعني في السماء، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فهم ملء السماوات. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. أنتم متخيلين معنى الحديث؟ أول حاجة أطت من الأطيط، والأطيط هو صوت الرحل إذا وضع على الجمل وحمل بأحمال ثقيلة. معايا شيخ محمد؟ الجمل أيام زمان بقى كنا نحمله الغلة ونسلب عليه جامد ويمشي، الجمل له مشية معينة، تسمع بقى إيه؟ أطيط، أطيط الرحل، أهو ده. ها؟ لا ده لسه بتوع امبارح، بتوع امبارح يا شيخ محمد، دول شافوا الديمكس والدبابة وعوض ربنا. ماشي. يقول أطت السماء وحق لها أن تطئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا ملأوا السماء ليس ملء أجسام تحول دون العبور في السماء، بل هذه أجسام نور الله عز وجل أعلم كيف تكوينها وكيف صفتها على وجه الكمال. وهناك كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة نحيل إلى بعضها والتي فيها ذكر تفاصيل للملائكة، فمنها شرح الطحاوية ففيه بيان لا بأس به، وكذلك نقل عنه صاحب معارج القبول. وزاد بعض الأدواء من كتب المعاصرة كتاب للدكتور أشقر في عالم الملائكة، وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه. طيب، الفقرة الرابعة من بحث الملائكة أن الإيمان بالملائكة ركن الإيمان، ومعنى كونه ركن أن الإيمان لا يوجد إذا فقد. اكتب عندك ضابط الركن هو الجواب عن سؤال ما هم. يعني تعريف الركن أو ضابط الركن، الجواب عن سؤال ما هم. يبقى لما اجي اقول لك ايه ما هو الانسان، كلامك هو ده الركن. ما هي الصلاه، كلامك هي الركن. ما هو الحد، كلامك هو الركن. يبقى الركن هو الجواب عن سؤال ايه ما هو. وحكمه، اكتب وحكمه، وحكمه يبطل إذا فقد من الشيء. يبطل، يبطل نعم، يعني شيء له أركان، فقد ركن يبطل هذا، يبطل إذا فقد من الشيء. يبطل يعني عندنا الإيمان له أركان، إذا فقد ركن بطل الإيمان. الصلاة لها أركان، إذا فقد الركن بطلت الصلاة، وهكذا. يقول أن الإيمان لا يوجد إذا فقد، فإنه لا قيام للشيء بدونه. وهذا الكلام يصدق في تعريف الركن على أركان الإيمان. وأما أركان الإسلام ففيها بحث، هل الركن فيها هو بهذا المعنى أم ثم معنى آخر، ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. لكن بإجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فهو لم يؤمن بالله. انتبهوا بقى لديت أي، يبقى لم يؤمن بالملائكة لا يؤمن بالله إيمانا مجمل. وإذا عرض عليه التفصيل ولم يؤمن بالتفصيل لم ينفعه الإيمان المجمل. واضحة؟ يعني هو آمن بالملائكة إيمانا مجمل، آمن إن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة، ده إيمان مجمل. عددهم قد ما يعرفش، طب تعرف منهم حد؟ لا ما عرفش. فعرض عليه التفصيل، قيل له من جملة الملائكة ملك موكل بالأرحام. قال لك لا مش مصدق بالكلام ده. خلاص، هل ينفعه إيمانه المجمل بالملائكة أم لا ينفعه؟ أحسنت، لا ينفعه. ها؟ لا ينفعه. أي نعم. يقول لكن بإجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فهو لم يؤمن بالله، أي كوكافر، لأن الله ذكرهم في كتابه. كذلك من لم يؤمن بالنبيين، كذلك من لم يؤمن بكتب الله المنزلة، هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حلال. الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض أن يؤمن بوجود الملائكة، هذا أمر. والثاني أن الملائكة عباد وليسوا ببنات الله ولا يعبدون، هذا القدر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالا. يبقى ده الحد الأدنى. معايا مشايخ؟ الحد الأدنى، وهو أن الملائكة خلق من خلق الله، عباد لا يعبدون مع بقية الذي ذكرته ألفا. أما التفصيلي فهو أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بكل ما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به النبي في سننه الثابتة من ذكر الملائكة. فلو قال لنا قائل أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل لا أدري من جبريل، لأنه ما قرأ القرآن، فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه الإيمان تفصيلا بجبريل. فمن كفر بجبريل فقد كفر ببقية الملائكة وبالإيمان الإجمالي أصلا. انتبهوا، أنا عندي المرحلة الأولى إيمان مجمل، المرحلة الثانية إيمان مفصل مع ورود الأخبار. طيب زعم الإيمان المجمل وأنكر شيئا من التفصيل، ها كفر بالله، كفر بالله عز وجل. يقول وكذلك من كفر بميكال وكذلك من كفر بإسرافيل وكذلك من كفر بملك الموت إلى آخر. فإذا الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحد. ثم كل من سمع نصا ودليلا فيه ذكر الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا على وجه التفصيل. فلا يجب على كل أحد من المسلمين أن يعلم أن ميكال مثلا هو الموكل بالقطر أو أن إسرافيل موكل بالنفخ بالصور. ولو قال لك قائل مثلا واحد من العامة أو من جملة الناس أنا لا أدري، المهم أنا أؤمن بالملائكة، فهذا يكفي في الإيمان. ثم من علم كل حاله أو اسم ملك أو دلع في ذلك وجب عليه الإيمان به. الفقرة الخامسة الإيمان بالملائكة تبع للعلم، وكلما زاد العلم بالعقيدة وبالنصوص زاد الإيمان بالملائكة لمن وفقه الله. ولهذا نقول الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله وليسوا جميعا سواء في ذلك، والتفاوت سببه تفاوت العلم، فكلما كان العلم أكثر كان الإيمان أكثر، لأن الإيمان هنا معناه التصديق، إذا علم فصدق وآمن جزما فإن إيمانه يزيد على غيره، وهذا من أوجه معنى زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الإيمان. لهذا نقول الإيمان المستحب بالملائكة درجات كثيرة، فالسعي في البحث عن ذلك هذا من الإيمان المستحب، ثم إذا علم وجب عليه أن يؤمن فصار واجبا. وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله وخوفهم من الله وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك، طلب ذلك والسعي فيه هذا من العلم المستحب، فإذا علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به لأن الحجة قامت عليه. من المسائل أيضا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه أن الإيمان بالملائكة له أثر على العبد المؤمن. انتبهوا، أي نعم مظبوط، الرحمن إناثا مظبوط. لا، والشيخ أشار إليها هنا، بس عباد من خلق الله فقط، غيبيات. نقف على الإيه؟ أحسنتم، النص الوارد، وده من الأدب العالي تعلمون إخواني، وده كان مسلك السلف عليكم. يعني لما هنقرأ إن شاء الله كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب قد كتابه واشتمل على كل شيء، ليه عقيدة بسيطة. فلما دخل علم الكلام جرنا إلى القيل والقال، يبقى بنقف على النص الوارد فقط ومش كده وبس، وبعد ذلك ننظر ما الذي كلفنا به. خلاص أنا عرفت أن الرحمن العرش استوى استواء يليق بذاته وبجلاله، طب وبعدين أمرني أن أعبده، خلاص انتهت. الله أخبرني أنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا، طب وبعدين أمرني أن أدعو في هذا الوقت وفي غيرها من الأوقات، بس ما أمرني أكثر من ذلك. لذلك شوف الإمام الشافعي بقى إمام، قال آمنت بالله وبكتاب الله وبما قال الله على مراد الله. شفت الكلام؟ خلاص وريح نفسه وبدأ ينشغل بما هو واجب عليه. يبقى الملائكة عباد وخلق من خلق الله عز وجل. هنا بقى عاوزين نشوف يا أخواننا، يقول إيه؟ وتفاوت الناس فيه أن الإيمان بالملائكة له أثر على العبد المؤمن. معايا مشايخ والإيمان بالله، ولا عشان كده دايما بقول لكم إيه، احنا اهو عمالين نيجي كل اسبوع في هذا المكان وفي غيره وعمالين نقرا، واحد فينا بيوجد القراءه والتاني يوجد الاستماع، اكتر من كده مفيش. اللي يهمني ايه تاثير الكلام ده عليك ايه؟ يعني احنا مثلا لما نتكلم ونقول قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، الكلام ده لابد يكون له تاثير عليك. قال النبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، الكلام ده لازم يكون له تاثير عليك. عشان كده نصيحه من اخيكم وانت في البيت كده، اجلس مع نفسك وشوف فعلا العلم اللي انت تعلمه أثر فيك ولا انت ما زلت كما كنت في اول الامر. ده يا اخواننا نصيحه من اخيكم اللي عاوزين نوصل لها. لو انت يعني النهارده الثلاثاء واخد بالك حضرنا درس عقيده وربنا يعين ونكمل، بعد ما تروح العشاء يا شيخ محمد اسال نفسك بقى انا اتعلم، طب الكلام ده اثر فيا ولا لا؟ ان اثر فيك فنعم العبد، ان لم يؤثر فالويل لك ولامك. اي والله انا بقول الكلام ده ليه يا اخوانا؟ لان مع المحن التي تحدث ومع الأشياء التي نراها التي ما وقعت إلا بقضاء الله وقضاره لحكمة بيحزننا ما نسمع وبنتألم غاية الألم. والله ما حدث من كلام في بعض المقامات ما أحزن أكثر من حزننا من تصرفات بعض إخواننا طلبة العلم، لأن أصل الكلام الذي قيل إن كان له وجهة فإن شاء الله ستزول، ولكن أنت انجرفت ليه؟ لما انجرفت وبدأت تسير دون تؤدى وتروي؟ يبقى أثر العلم يا أخواننا في السلوك، أثر العلم في السلوك، أثر العلم في السلوك. حذاري حذاري حذاري أن تتعلم الكم الكبير والسلوك مفيش. فاكرين واحنا بندرس العقيدة الوسطية كان دائما الشيخ العثيمين يقول لك ايه؟ وأثر هذا على سلوك المؤمن كيت وكيت وكيت. يعني الجنة حق، ده اعتقاد، والنار حق، طب أثر ذلك على المسلم ايه؟ طيب الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، أثر ذلك على المسلم ايه؟ إن لم نتعلم ويكون للعلم تأثير في سلوكنا فباطن الأرض خير من ظاهرها. كل واحد بقى يقعد جنب مراته ولا جنب أمه واخد بالك ويقعد وخلاص بقى حد بقى ما تيجي المصيبة تاخد الكل. لازم يكون له تأثير على سلوكنا، لازم. طيب وهذا الأثر طار يرجع إلى التوحيد والعلم، وطار يرجع إلى السلوك والعمل، وطار يرجع إلى خصال الإيمان أو أركان الإيمان الأخرى. فأما التوحيد والعلم فإنه يعلم أن الملائكة وكما وصفهم الله تعالى بأنهم عباد بل عباد مكرمون، وأنهم مع كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكنهم يخافون الله ويعبدونه عبادة دائمة، وخوفهم من الجليل مع قربهم منهم هذه فيه إبطال لدعوة من عبد الملائكة. لذلك عند الإمام أحمد والحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلز البالي من خشية الله. معايا مشايخ؟ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته التي خلقها الله كم مرة؟ مرتين، له 600 جناح، سد الأفق، سد الأفق. يقول رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي يا شيخ محمد هي من الفأر، كنا البرزعة اللي بنضعها على الحمار لما يكون الحمار مرفه نجيب له حتة شوال كده نضعها على ظهره ثم نضع البرزعة، الحتة الشوال دي بنسمها الحلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل كالحلس البال من خشية الله. يبقى أنا وأنت وضعنا إيه؟ ما هو ده الأصل، هو ده الأصل. يقول لكنهم يخافون الله ويعبدونه عبادة دائمة، وخوفهم من الجليل مع قربهم منه، هذه في إبطال دعوة من عبد الملائكة أو قال إنهم بنات الله كما وصفهم الله، كما وصف الله قولهم بقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجنة هنا هم الملائكة في أحد الأقوال بل أصح الأقوال، والنسب يعني أن الملائكة بنات الله، وهذه جاءت مصرحا بها في آيات كثيرة كما في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا انظر أشاهدوا خلقهم، بس أشاهدوا خلقهم ما حصلش، بتكلم ليه كذاب، بس هو ده. تعلمون يا إخوان أهو مسألة هينة لو طبقناها في سلوكنا لانتهى الأمر، أشاهدوا خلقهم إلا من شهد بالحق. وكذلك قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذا إلى آخر الآيات في هذا. المقصود أن في الإيمان بالملائكة إبطالا لدعوة كل من عبد غير الله، لأنهم يعبدون غير الله إما في ظنهم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن، أو عبدوا الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم، والجن سيطرت عليه فكل عباد توجهت إلى غير الله. فإن الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملك يدل على بطلان تلك العبادة، ولهذا ذكر الله في آخر سورة سبا إشارة إلى هذا الأصل الذي يحتاج بيانه إلى تفصيل بقوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنون. وهذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله، كذلك في توحيد الله في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأمر والنهي، فهذه كلها من الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة، تزيد العبد معرفة بخصال التوحيد لأن أهل السماء الذين هم ملائكة الله كاملوا التوحيد لله والاتباع لأمره ونهيه. أما الجهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل فللإيمان بالملائكة فيه أثر، وذلك أن من آمن بهم على وجه التفصيل فإنه يعلم أن ثم ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان، ما يصدر من الإنسان كما قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فكونهم يكتبون وكذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه في لفظه وفي عمله أعظم، لأنه يعلم أن معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء، ولذلك يحسن قوله ويحسن عمله ما استطاع، وإذا أذنب فإنه يستغفر وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، لأن الملائكة تكتب هذا وهذا، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى لو أنا عندي فعلا عقيدة ويقين إن الملائكة تكتب عني كل ما تقول خلاص هحكم أمري. لذلك يعني إحنا في واقعنا لما كن في مجالس وعندك ريبة من بعض إخوانك، والريبة ما بتجيش إلا من فعلة قبيحة، وخبرك يعني جلسنا في مجلس وقلنا يا إخواننا المجلس بالأمانة يعني ما ينبغي أن تنقل، فنقل الكلام من ده، احنا كنا اثنين، جن عفريت سليمان كان موجود معنا هو اللي نقل، لا لنا لانت. فالشاهد يعني انت عندك ريبة في المجلس خليك معاي، فتتحفظ في كلامك، ليه ما انت خايف، مع ان الربا اللي عندك محتمل الخطأ مظبوط، فكيف وعندك يقين ان الملك يكتب عليك، يبقى لماذا لا تتحفظ؟ ادي معنى كلمة اثرها في سلوكنا. انتوا معايا مشايخ معايا ولا لا؟ نأمل. أما الجهة الأخيرة وهي أن الإيمان بالملائكة له أصل في أركان الإيمان الأخرى، فإن من آمن بالملائكة علم أن منهم الموكل بالوحي وهو جبريل، وهو وهذا الوحي هو كتب الله ووحيه إلى الأنبياء، فصار ثم صلة بين الإيمان بالملائكة والأنبياء والإيمان بالملائكة والكتب، ولهذا المعنى جمع فيما يظهر للتحاور بين هذه الثلاثة في هذا الموضع، لأن كل واحدة منها تدل على الأخرين الباقيين، الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، فكل واحدة تدل على البقية، ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب، ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيمان بالأنبياء إلى آخره، فهذه كلها متصلة جميعا. من الملائكة من هو موكل بالبعث يعني بالنفخ الصور وهو إسرافيل، ومنهم موكل بالموت إلى آخره، وهذا يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر، ميكائيل موكل بالقدر، وهذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله، ومنهم الموكل بالأجنة وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كما في الحديث إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. ده عقيدة، عقيدة، كتب علي رزقي خلاص. وخبأه ربي عز وجل وأمرني بالسعي، وكتب عليك شقي أو سعيد وأخفاه وأمرك بسلوك سبيل الرشاد والبعد عن سبيل الهلاك. فإذا لها صلة بالقدر، فلهذا نقول إن الإيمان بالملكة صار من أركان الإيمان بكثرة الأدلة الدالة على ذلك، ولأن الإيمان بالملكة يدل على الإيمان بجميع الأركان الأخرى، لهذا صار بعض الإيمان بعد الإيمان بالله، الإيمان بالملكة مباشرة، الإيمان بالله يدل على الجميع، والإيمان بالملكة يدل على الجميع، كذلك الإيمان بالكتب يدل على الجميع. اكتب عندك القاعدة العامة، وأركان الإيمان الستة متلازمة. يقول هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة، لكن الموضوع طويل ومهم ولابد أن يطلع عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت، خاصة كتاب الدكتور الأشقر فإنه مفيد جدا في هذا الباب. هناك مسألة تطرق إليها الشارح وهي مسألة المفضلة بين الملائكة والأنبياء وصالح المؤمنين، والشارح قال: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة قلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، وكنت أظن أن البحث فيها من المسائل المبتدعة عن التفضيل بين الملائكة والأنبياء حتى رأيت البحث فيها سنيا أثريا، ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة لأنها لا يندرج تحتها عمل، ومن أراد الاطلاع فليراجع مجموع الفتاوى، فقد بحثها شيخ الإسلام في نحو 40 صفحة وأكثر في هذه المسألة، لكن الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية ألا يقر من قال بتفضيل الملائكة مطلقا هذا القدر مهم، أو يقال إما أن يسكت عنها وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل السنة بتفضيل الأنبياء وصالح على الملائكة. وأما الخوض بذات أدلة والتفصيل ورد هذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة إليه. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.